من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير، صباح الحب. بأمر الحب افتح للهوى وسلم. اليوم 4 نوفمبر هو موعدنا مع عيد الحب، عيد الحب الذي اختاره الصحفيان مصطفى وعلي أمين أصحاب الفكرة الأولى لتخصيص يوم للحب، واليوم يمر 45 عام على هذه الفكرة. الحب جميل للي عايش فيه، له قلب دليل. اسألوني اسألوني اسألوني عليه. عزيزتي المستمعة، ويوم 4 نوفمبر من كل عام هو يوم نعزز فيه مشاعر الحب الإنساني بين أفراد الأسرة الواحدة، ونجدد فيه عهد الحب والولاء للوطن. يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر. وفي يوم الحب أسعد معكم فيه هالة سالم. عزيزتي المستمعة، التعبير عن الحب لا يكون بتقديم الهدايا فقط، فالحب له معنى معنوي أهم من المعنى المادي، وهذه كلمات من القلب في عيد الحب من الدكتورة مشير عيسى، عازفة البيانو العالمية. أهني كل بعيد الحب، أهني مصر بعيد الحب، أقول لها إن إحنا كلنا بنحبها وبنحب ترابها وتربينا على أرضها. أهني كل حبايبي، أهني تلامذتي، أهني أساتذتي، أهني والدتي وأخويا، أهني زوجي الحبيب، أهني أهلي كلهم. والآن نعيش أحداث جديدة مع عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. صباح الفل يا ست الكل. ست الكل؟ وقمر وعسل. ده ايه ده؟ احمدك يا رب. فطريني يا حبي. امرك يا عمرو، حالا هجيب لك الفطور يا قلبي. ما تحرمش. بقول لك ايه، خد الدواء بتاعك قبل الاكل. حاضر حاضر يا ماما. دقيق وهجي لك يا روحي. للدرجه دي عمرو بقى طبعه جديده؟ اول مره اشوفه اي من نوم فارد وشه. كويس قوي طبعا، ومبتسم حلو وكلامه احلى. ست الكل، قمر وعسل، فطريني يا حبي. لا لا لا، عمرو مش هو عمرو خالص. جايز هو بيكون حسب حالته المعنويه النفسيه يا وفاء. اوعي تكوني انت اللي تعباله نفسيته. انا؟ لا، انا هتعب له نفسيته ليه؟ هو كان بس في صراع الشهور اللي فاتت دي كلها. صراع من ايه؟ من النقله الجديده. ساب مجمع المرزوق وراح مسك المدرسه التكنولوجيه. ده كان فرحان بيها قوي. فرحان وقلقان وصعبان عليه المجمع. ما هي عشرة برضو، عشرة 8 سنين وهو مدير المجمع التعليمي. بس واضح ان نفسيته ارتاحت. الثانوية التكنولوجية شيء جديد ومهم جدا، وجوزك عمرو بيحب التجديد والتطوير. الحمد لله، هو نفسيته ارتاحت وانا اعصابي راقت. احمدك يا رب. ما شاء الله ما شاء الله، دي اخبار مفرحه قوي يا وفاء. عمرو كان متقلب المزاج ودلوقتي بقى معتدل المزاج. العامل النفسي يا ابو دنيا. الانسان هو المنتج. منتج؟ ايوه، صانع للحاله النفسيه، وفي نفس الوقت هو اللي يقدر يتعامل مع حالته النفسيه ويصحح مسارها. انا مش فاهمه. باختصار شديد وبلغة أهل زمان، ارمي ورا ظهرك. بس خلاص فهمت. أبقى ماشي في الشارع ولاقي واحد رمى علبة كنز في الشارع، تتضايق طبعا، وبعد لحظات أرجع نفسي وأقول إيه الفايدة لما أفضل متضايق منه لله وربنا يهديه. أفتكر الهداية والقيم وكرم الأخلاق تهدي النفس. لا لا لا لا، ما تزعنيش منك يا ابو دنيا. لا ما تزعنيش منك. لا. وتزعل مني ليه يا سي عمرو؟ ما انت بتعتبرني ضيرت وكاني كنت مش كويس. لا كنت كويس وحتفضل كويس، اعصابك هاديه وعالي العال. بس انا النهارده اصطبحت في المدرسه باللي خرجني عن شعوري. ايه؟ ليه؟ مين وعمل ايه؟ ولي امر احد الطلاب تاجر كبير. الكبير هو الله ونعم بالله. احنا بعتنا له رساله لولي الأمر ده ننبهه إن ابنه إذا استمر على الإهمال مش هينفع يستمر معانا. أم قال لي هيستمر ومحدش يقدر يعمل حاجة. ده أنا أقدر أشتري له مدرسة. الحقيقة أنا اتضايقت. وبعدين يا أبو دنيا ضحكت. طبعا كلامه ضحكك، هو ده أبلغ رد. عزيزتي المستمعة، في يوم الحب اسعدي نفسك ومن حولك دون تكلف أو تكليف، دون ترتيب أو حسبة، فالفرحة التي ستغمرك من إسعاد الغير لن تغادر ذاكرتك مهما مر عليها من الزمان. والحب أفعال وأقوال مع منى خليل. وفي نادي السعادة اليوم معي ومعكم دكتور أشرف جودة، مدرس إدارة الأعمال واستشاري العلاقات الأسرية والعلوم السلوكية. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. عيد الحب. عيد الحب. عيد الحب ده على فكرة معناه جميل قوي، وإحنا مش عايزين نختصره في الرجل والمرأة، لكن أنا عايزة أقول إن الحب ده حوالينا، يعني إحنا مفروض بنعيش بيه بنتنفسه، حتى لو نزلنا الشارع، حتى لو رحنا عملنا مع زمايلنا. الحب معناه السامي، الحب معناه الابتسام في وجه الآخر، الحب معناه إن إحنا نحنو على بعض ونسامح بعض. الحب ليه معاني كثيرة جدا جدا جدا، منها ايه يا دكتور كمان؟ الحب هو قيمة كبيرة جدا، لو ما فيش حب في هذه الحياة، الحياة مش هيبقى ليها اي قيمة. حبنا لربنا اولا، حبنا لأمنا، لأبينا، حبنا لأولادنا، حبنا سواء الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها، حبنا لإخواتنا، حبنا للطبيعة اللي ربنا خلقها، حبنا لجميع الناس، واللي احنا فعلا نحب الخير للآخرين، لأن ربنا حاطط فينا مساحة حب عالية جدا. إذن الحب أفعال وأقوال. أفعال وأقوال، أقوال يطابقها الأفعال. ما يجيبش أبدا اللي أنا مجرد اللي أنا أتكلم وبين لأقول للآخرين بحبكم وأنا عايز مصلحتكم وأفعالي تبقى عكس ذلك. لازم الاتنين يمشوا على نفس إيه؟ على نفس الخط. وبعدين زي ما قلت لحضرتك، ربنا حط فينا مساحة حب عالية قوي، الفطرة مليئة بالحب للآخرين. أنا ما أحملش اللي إيه للآخرين أي حقد ولا أي حسد ولا أي كراهية. أنا عايز اللي أنا كل اللي حواليا يا يبقوا سعداء نعيش في سلام اجتماعي. وعلى فكرة أنا لما ساعد الآخرين، أنا لما أعمل خير للآخرين، أنا حيتولد عندي لذة عالية جدا. هي دي فعلا بتبقى هي دي معنى السعادة الحقيقي. اللي ما يدركش معنى السعادة في حب الآخرين هو فعلا ممكن يعيش وموت وما زال يبحث عن السعادة. السعادة فعلا اللي أنا أملأ لكل من حولي الكثير والكثير من الحب. الحب على فكرة سهل ان هو يتولد للآخرين طالما أنا عندي رغبة في ده، عندي رغبة اللي أنا أبعد كل كراهية، أبعد كل حسد. أنا أتمنى في إيدينا بتصرفات بسيطة جدا، والحمد لله الحب احنا مولدين بفطرة الحب حقيقة فعلا، ونستطيع ان احنا يبقى عندنا رصيد حب كثير. وبعدين انا حتى لو جالي فترة من الفترات جالي يعني ايه فطور ناحية حب للآخرين، هلاقي الناس اللي انا حبيتهم والناس اللي انا قدمتهم خير ومعروف هيبدأوا يمدوني برصيد اضافي يعوضني عن فترة الجفاء اللي انا بتعرض لها. كلنا متعرض لفترات مثلا كموات وعصرات، فبنلاقي الآخرين اللي احنا ساعدناهم وكان في مشاعر حب وأحاسيس مشتركة بيننا وبينهم، يمكن هم ايه هم اللي يبقوا عامل مساعد بالنسبة لي. يعني احيانا تلاقي ايه ناس ما كانوش يعني بعيد او الحياة خدتهم، وفجأة تبص تلاقيه بيسأل عنك او بتسأل عنك. على فكرة ده بيولد شعور بسعادة كبيرة ولو حتى بالتليفون. ده حقيقة فعلا. أنا بعمل خير وما أقصدش اللي نعمل خير ده لمصلحة هتعود علي، بعمل خير لوجه الله. بلاقي بعد كده هذا الشخص بعد 10-20 سنة أنا ما عرفوش، أنا نسيته أساسا من أنا بعمل خير كتير ومواقف متعددة، ألاقي فعلا أنا اتعرضت لأزمة معينة هو يرد لي الجميل. يعني أحس بلذة كبيرة جدا. ولادي نفسهم اللي أنا بمدهم بالخير وبالحب وبالعاطفة وبالشفقة، بلاقي أولادي لو حصل مشكلة بيني وبين مامتهم كأب، بلاقي ممكن هم اللي يبقوا حائط صد، هم اللي يحافظوا على الحياة الأسرية وهم اللي يصلحوا ما بين الأب والأم. يبقى هنا عجبتني بالمناسبة الجملة دي يا دكتور، صورة شفتها حلوة قوي، أم حضن أولادها وهم صغيرين جدا، وبعد كده نفس الأم دي لما كبرت في السن ومش قادرة تمشي وولادها كبروا، هم اللي حضنها وهم اللي بيسندوها. إذا نزرع الحب لولادنا هنلاقيه ان شاء الله لما نكبر. الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي، الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي، بيعلمنا نسامح بينسينا امبارح، بيعلمنا نفكر دايما في ايامنا اللي جايه، لو نبعد ثواني بيرجعنا تاني، واجر عليك يا حبيبي اقول لك حقك عليا. هو ده هو ده هو ده الحب الحقيقي، هو ده ايوه ده هو ده الحب الحقيقي، الحب الحقيقي. عزيزتي المستمعة، الحب ليس مرتبطا بالإنسان، والحب هو فطرة من الله سبحانه وتعالى منحنا إياها لإصلاح الكون. صباح الخير. وبمناسبة عيد الحب، لابد أن نتذكر أن البشر جميعا إخوة في الإنسانية، وإذا كنا نرى المخلوقات تحرص على أن تكون في جماعات وتساعد بعضها، فمن الأولى أن يكون الإنسان الذي كرمه الله أشد حرصا على أبناء جنسه. ويسود الحب بين الناس، فبالحب ينمو المجتمع ويزدهر وتهون مصاعب الحياة، ينجح الفرد لشعوره بأنه ليس وحيدا، وأنه إذا أصابه مكروه يجد الدعم والمساندة، وبالحب تعمر الحياة. ولأن الله سبحانه وتعالى جعلنا مختلفين بهدف الكمال، نختلف في الميول والاهتمامات، ليتولى كل منا جانبا من جوانب الحياة ويبنيه. والحب عندما يكون في الأسرة ينشأ الجيل الذي يبني المستقبل نشأة سليمة، والحب في العمل يؤدي إلى نجاحه. بالحب تزدهر الحياة. دكتورة سماح عزب، دكتوراه تفسير وعلوم قرآن جامعة الأزهر. عزيزتي المستمعة، وحول كيفية التعامل مع المخطئ كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، أهلا بك. وعلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية التعامل مع المخطئ، ويسعدني أن يكون ضيف اليوم هو الشيخ إسلام شعيب، وهو من شباب دعاة الأزهر الشريف. صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح الهنا والسعادة كلها. أهلا بحضرتك. ودايما بنتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم التعامل والشفافية والحياة الجميلة كلها، لو فعلا مشينا على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. اليوم نتحدث عن التعامل مع المخطئ، كيف كان يتعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كلمة أسوة يعني غير قدوة. لما نقول قدوة معناها أن حد ممكن أقلده في حاجة لكن اختلف معه في ألف حاجة تانية. الأسوة ده حد أنا أتفق معه في كل شيء وبقلده في كل شيء وبحب. إحنا النهاردة بحكم أن الإنسان شخص اجتماعي مش عايش بمعزل عن الناس، فبحكم أن إحنا اجتماعيين وارد أن يحصل أخطاء. الفكرة كلها إزاي لما يحصل خطأ إحنا بنتعامل معه. أول حاجة يعني كلمة خطأ. كلمة خطأ معناها اللي هو الفعل ضد الصواب، أن أنا بعمل حاجة غير صحيحة. والمنهج الإسلامي عندنا والرباني بيتميز بنقطتين، حاجة اسمها أنه طابع إلهي وطابع إنساني. يعني ربنا منزلنا معاني إلهية عشان إحنا نطبقها فنعرف نعيش مع بعض. فنيجي نشوف بقى الرسول إزاي كان بيتعامل مع المخطئ. هل كان بيتعامل بالتعنيف ولا بالطريقة بتاعتنا؟ نبدأ بقى نوازن. أول حاجة في حاجة اسمها أسلوب الإشفاق، اللي هو أن أنا بلتمس العذر، براعي ظروفه، براعي أنه ما يعرفش، ببدأ أنصحه برفق وشفقة. وده حصل فين؟ كان صحابي والرسول بيصلي وكان غايب شوية عن مجتمع المسلمين، فرجع فكانوا بيصلوا فدخل المسجد، وبعدين واحد عطس فقال له يرحمك الله، بقول فجعل القوم ينظرونني، واحنا بنصلي حاسس ان ايه الناس بدأت تبص لي، عينين كده بتحرك ناحيتي، بقول ففهمت انهم يصمتونني فسكت. فبقول فلما انصرف النبي يعني خلص صلاة دعاني قال له تعالى، بقول ما ضربني ولا قهرني وما رأيت معلما قبله ولا بعد. بقول يعني حتى النظرة ما شفتهاش منه وحشة. ولا قال لي كلمة لا تليق. قال فبقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أقعد، وقال اسمع، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنها ذكر وتسبيح وقرآن. قال له بس إحنا لا بنقف نصلي ما بنتكلمش الكلام بتاعنا العادي اللي بره، احنا بنقف مع في حضرة الله في ذكر الله. في الأسلوب الثاني اسمه أسلوب الإرشاد. وده بقى مع الأطفال. فالأول التماس العذر، الثاني مع الأطفال. النبي كان فيه أنس، وأنس الرسول قال له يا أنس روح المشوار الفلاني، والموضوع ده ضروري جدا إنك تروح تبلغه الرسالة دي. اتأخر أنس، فرسول خرج هو بقى يروح المشوار ده، لا أنس بيلعب في الطريق. فأنس بيحكي بقول فبينما أنا ألعب إذا وجدت من قبض علي من قفاي، واحد مسكني من اللياقة كده من وراء، بقول فرفعت رأسي فإذا به رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقلت يا رسول الله الآن أذهب. يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟ رحت المشوار؟ قال الآن خلاص أنا رايحة. بقول فخدمته 9 سنين، 9 سنين خدمت رسول الله، ما نهرني أبدا ولا سبني أبدا. إحنا بقى مع أخطاء أولادنا، هل على هدي وتعليم النبي ولا هوانا؟ بالضبط. النصح والرفق والإرشاد ولا التعنيف؟ آخر طريقة كان بيتبعها النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب العتاب. صادف إنه أبا ذر كان بيتكلم مع سيدنا بلال بن رباح وحصل خلاف، فسيدنا أبا ذر قال يا ابن السوداء. فسيدنا بلال الموضوع يعني أثر في نفسه، كسر خاطره جدا، وما قالش للرسول، بس النبي سمع من صحابة تانية، فراح لسيدنا أبو ذر فقال، سيدنا أبو ذر بيقول أنا شفت في وش النبي فعرفت. قال يا أبو ذر عيرته بأمه. أسببته بأمه. أتقول له يا ابن السوداء فإنك مريء فيك جاهلية. التصرفات دي تصرفات طلع من حد مش فاهم يعني إنسانية. مش فاهم يعني دين. مش فاهم يعني إزاي بيعامل الناس على مراد رب العالمين. فهنا نتعلم من التلات مواقف دول إن إزاي الرسول صلى الله عليه وسلم في موقف يحتاج إرشاد وإن أنا أعذر اللي قدامه أعذر ظروفه، موقف يحتاج مراعاة ويحتاج طبطبة وتوجيه، وموقف يحتاج عتاب. فإحنا لما نتعامل مع الناس ما نتعاملش المعيار واحد، على حسب الموقف وعلى حسب حجمه بنقدم المعامل والتصرف. عزيزتي المستمعة، أن يسود الحب والسعادة الأسرة هو من أهم المتطلبات الحياتية التي نسعى جميعا لها. والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة، ونصايح كثيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، صباح الحب على أحلى شعب وأجدع شعب في الدنيا، بيحتفلوا بأجمل وأرق مشاعر في الكون، مشاعر الحب. بنتي المستمعة ميم نون من القاهرة بعت تسألني عن الحب، بتقول في رسالتها: ماما سميرة، من نصايحك الكتيرة اديني والنبي نصيحة تساعدني في مشكلتي مع جوزي، وهي إنه قدام الناس بيعبر لي عن حبه بشكل زيادة عن اللزوم. أنا ما انكرش إنه بيحبني فعلا، لكن تعبيره عن حبه قدام الناس بيكون مبالغ فيه، لدرجة إن الزوجات في محيط معارفنا وقرايبنا بقوا يضربوا بيه المثل، وكتير بيحصل في بيوتهم مشاكل بسبب مقارنة تصرفات أزواجهم بتصرفات جوزي. مش عارفة أقوله إزاي يبطل يتصرف كده قدام الناس من غير ما يزعل ويعتبر ده جحود مني. يا بنتي يا حبيبتي، الحقيقة أنا أول مرة تتعرض علي مشكلة ولاقي نصايحي عجزة قدامها، لأني مش قادرة أفهم تصرف جوزك ده، قصد بيه إيه؟ عايز يثبت إيه؟ أو ينفي إيه؟ وبما أني مش هقدر أدخل نيته ولا حبة كمان أني أحلل تصرفاته دي بمنطقي أنا لأنها مش هتكون في صالحه، يبقى الأسلم أني أقترح عليك أنتي أنك تسأليه عن سبب تصرفاته، يمكن يكون عنده اللي يقنعك بيه، أو أنك تطلبي منه يخفف تصرفاته دي قدام الناس من باب يعني داري على شمعتك، أو من باب أن ده بيسبب مشاكل للآخرين، وأتمنى يكون ده أبعد ما يكون عن هدفه، أو أنك تعملي زيه. ساعات كتير اللي قدامنا مش بيحس بحجم المشكلة اللي هو متسبب فيها إلا إذا تصرفت معاه بنفس أسلوبه وتصرفاته، ساعتها الكلام معاه هيكون أسهل من غير ما تقلقي من زعله أو يظن فيك إيه. مشكلة بنتي المستمعة مش معناها إن دي دعوة لأننا نكتم حبنا وما نعبرش عنه، بالعكس، حبوا بعض وعبروا عن حبكم بالفعل وبالكلام وبأي وسيلة ترضيكم وترضي حبايبكم. سمعين يا حبايبي، ترضي حبايبكم، يعني مش لازم يكون تعبيركم عن الحب يرضي الناس أو يكون أعظم تصرف في الدنيا عشان حبايبنا يرضوا، لا، ده ممكن يكون تصرف عادي جدا في نظر الناس وبسيط جدا بالنسبة للدنيا، لكن عند الناس اللي بنحبهم هيبقى هو كل الدنيا. حبوا بعض، بينكم وبين بعض أجمل كتير. الحلقة الجديدة فيها نصيحة جديدة من نصايح ماما سميرة تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، عندما يسود الحب بين أفراد الأسرة يكون هناك الاحترام والمودة. وعلى مائدة الأسرة اليوم في عيد الحب الشيف ريهام عزمي تعد لنا هذه الأكلة لعيد الحب. صباح الخير وأهلا بمستمعات برنامج ربات البيوت، مع حضراتكم شيف ريهام عزمي. النهاردة عيد الحب في مصر، كل سنة وكلنا طيبين، يا رب دايما حياتنا كلها حب وسعادة وأمل، حب وسعادة وأمل لنفسنا وللي حوالينا ولبلدنا. النهاردة هستعرض معاكم وصفة سريعة جدا جميلة جدا، نتيجتها في منتهى الجمال وفي نفس الوقت مكوناتها بسيطة ونتيجتها مضمونة جدا. هنعمل المانجا بالمرنج والكريمة. مكونات الوصفة بتاعتي عبارة عن كيلو مانجا. طبعا المانجا ممكن استعاضتها بانواع تانية من الفاكهة حسب الموسم بتاعها، يعني ممكن تبقى فراولة او مشمش حسب اللي موجود في السوق. وعندي نص كيلو مرنج جاهز، وعندي 500 ملي كريمة خفق، وكوباية الى ربع سكر بودرة منخولة، وعندي 200 جرام جبنة كريمي بس تكون بدون ملح. ببدأ اجهز المانجا بتاعتي باني بقشرها وقطعها مكعبات، وكمان ببقى سايبة دايما الجبنة الكريمي بتاعتي اللي هستعملها برة التلاجة لمدة ساعتين قبل ما اشتغل بيها. ببدأ اجهز الكريمة بتاعتي، كريمة خفق او كريمة او كريمة لباني، بضيف عليها السكر البودرة بنخله الاول قبل ما اضيفه، وبعدين بضربهم مع بعض. بفضل اضربهم مع بعض مدة حوالي 3 دقايق او اكتر شوية لغاية لما تكون منقار، وبعدين بوقف الضرب في المرحلة دي علشان الضرب الزيادة في النوع ده من الكريمة ممكن يخليها تفصل، فلما الاقيها وصلت لمرحلة المنقار ببطل الضرب. بضرب الجبنة الكريمي لوحدها في اناء تاني، وبعدين بضيفها على الكريمة اللي بسكر، بقلبهم الاثنين مع بعض، وبعدين بعد كده ببدأ ان انا ارص الحاجة بتاعتي كلها، كل المكونات بتاعتي في طبق. طبق التقديم بتاعي يكون طبق جميل، ويا سلام لو كان طبق شفاف عشان الطبقات تبان. ببدأ اول طبقة خالص بحط نص كمية الكريمة، وبعدين نص كمية الفاكهة، وبعدين نص كمية المرنج، وبرجع اكرر تاني التلات طبقات، وبعدين في الاخر خالص بزوق بعد كده بأي حاجة أحبها، يعني ممكن تبقى شربات زي شربات الحلويات الشرقية، ممكن وحدات الفستق، ممكن أعمل وردات من الكريم شانتي، المهم أزوقها بأي طريقة أنا بحبها وبعدين بقدمها. حابة أقول لكم أن الوصفة دي بعملها في وقت التقديم على طول علشان المرنج بيطرى. يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم وبألف هنا. عزيزتي المستمعة، هناك علاقة بين الحب والصحة العامة للإنسان، حيث تعد الرومانسية مفيدة للصحة، ولذلك عليك أن تصحوا بالحب. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، أتمنى أن تكوني عزيزتي المستمعة سعدتي بكل ما قدم لك ولأسرتك خصيصا في عيد الحب. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم في يوم الحب. هالة سالم.